لم يعلمون بالنبي ولا ذلك. وقد أشارت سورة الأنعام فقال تعذبه نبات الغيب لا يعلمها إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان أشمل سويا في رحال هذه التلاوة المباركة التي تلاها على سبع حضراتكم ذلك العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ حسن البرعي القارئ الكبير الجبل الصغرى. تتفقد الأسرة الكريمة حق محمد السلام والأسرة الكريمة والعائلة بفرض الشكر والتقدير إلى كل من أساهم في هذا الأعمال. ومنذ لحظات حضر فضيلة الشيخ العارة محمد البارك القارئ والمدير أكرم الله أدى التعليم فضيلة القارئ الشيخ محمد العطار وقد قصد كثير منذ لحظات الثانية أيضا فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور قائد الإذاعة بدون العربي وفي انتظار فضيلته بعد لحظات المشيعة الله. أشكر اسمكم صراط الوطن إحدى مكازم هذه الشحات النبوي بكفر الروح وشكر الجرارة المضيء معنا في هذه الليلة الأربعة حيث شكر الجرام في السنة الزوية. وأشكر أيضا الأخوين الكريمين وهما صاحبنا الحصن في تنفيذ هذه الليلة الأخ الحبيب أستاذ محمد عادل والأستاذ علي أدل وكل منهما له باع في موقع شبكة الكفرة العربية في إخراج هذه الليلة. نعيش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يبدوها على مسمع حضراتكم على من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بحرش المحافظة القيومية فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد عبد الصمد الزناتي. أسأل الله تبارك وتعالى لدى توفيق إخواني وحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. you المدرسة. I'm عليك وهدي إليك بجسم النمر التي تساقط عليك خطوة جميعا إما ترين من البشر أحدا فأشار إليه قالوا كيف يؤمن وجعل لي مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة